يعني أفكاره ورغاب ما يحق لها ان تتقدم على اخطار وقتها ليس رضانيهم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. فهناك قبول للقياده نسبيا وحقيقيا حينما لا يرتفع الصوت فوق صوت النبي. تتمكن القياده بتنفيذ رؤاها ومواقفها حينما تنفيذ المجتمع لرؤى القياده ومواقفها. تتمكن القياده من اصدار الاوامر واتقاء المواقف. فاذا حتى قوم اجل مثالين حتى نبين أهمية إدارة المجتمع لقرارات القيادة الرشيدة. في إيران إمام الخميني رحمة الله عليه في أيام الثورة طلب من الناس أن لا يناموا في الغيوم. اجتمع تجار و تجار ومستمع استطاع الإمام سواء في هذا الموقف أو في مواقف قبله أو في مواقف بعده أن يحرك الشارع والمجتمع، وبالتالي أن يسيطر على الوضع الداخلي ويضعف سيطرة النظام الباطل وانتصر الشعب وانتصر الثورة في إيران. إمام يقول الثورة ثورة فوق أسطح المنازل. سمع الإمام يستجيب ويصعد عزما ويكبر. هذا المجتمع الذي يستجيب ينتصر، لان القياده ان تتمكن من بيان طروحاتها ومبادئها وما شابه انه لا تبدي ذلك. قال مثال لمن الخمعي هو نفسه بعد استقبال ايران طلب من الشعب العراقي ان لا يدفع تواصيل الكهرباء لما على ترك السبب. هذا الشعب بقيادته، هذا الشعب لم يستجب مستجاب، هذا الشعب الذي لم يستجب لذلك النجاح اللي هم ناصر ايضا يتعاطى بين المواقف مع هذا النظام من خلال هذا الشعب. رجع تحت الظلم ولم يلقى الظلم وبقى تحت ظلم صدام اكثر من 20 عام بعد هذا، والا اكثر من عقدين من الزمن تحت حكم صدام المصر. ليش؟ من هنا هذا مثال واضح للغايه. اذن حينما تكون هناك استجابه القياده تتمكن من ادراك الرغبات واتخاذ مواقف. وهكذا ان تلاحظوا المجتمع طابع عام كمجتمع عام فيه كثير من التغييرات، فيه كثير من النقرات، فيه كثير من الدولات التي تؤدي به الى الهلكه. اذا هذا المجتمع لا يستجيب لقيادته لا يمكن ان تلاحظ، وبالتالي لا يمكن ان يغير هذا المجتمع الى الاحسن، لان القياده لا تتمكن من اقتناع التيارات التي تعشق في ذلك المجتمع. انتوا وقعوا بسمعنا اليوم مثلا انتوا تلحقوا كثير من الاخبار السلبيه صحيح في مجتمعاتنا. هذه الاخبار الحاله العربيه عندنا، الحاله النسبيه، الحاله عدم الالتزام الديني، وما شاء الله يحصل الانسان من حاله الوقف الديني الاكثر التزاما. نشوف حاله تعزعز في هذا الوقف مفيدة مو عامة في الأجماع، إنما بعض الحالات قد يذكر وهي في بعض تكبر أو تصغر. حالة التناحر والنسبية وحالة بعض الواحد في هذه الفئة، حالة الجهل وعدم الوعي، وما شاء الله انا حينما يرتجل هذا المجتمع لقيادة معالج هذه الأمور وتتمكن معالجة أمراض المزدحمة، لأن ركب أمر القيادة المجتمع ما يقدم راية على راية القيادة ولا يرفع صوته ومفهوم القيادة. هذا معنى ما تقول القيادة هو الصوت الأول خلاص كل الأصوات زين تثبت أمام هذا الصوت. المجتمع يتقدم يطرح يمكن معالجة الأمور. أكو تضم المجتمع فئتين تتناقض، حينما هاتان حينما هاتين الفئتين تكون مستعدة لأن تطلق صوت أمام صوت القيادة، ما تطلق صوت القيادة يصبح الواقع. أما إذا لا معرفة الإعلام إلا ويكون صوته هو الأساس يبقى التنافع بين هذين الفئتين. إذا المجتمع الإيماني كفاية أن يتخلى بهذا الظلم عن النهاية والصحيح، فوزه عن الفكرين صوت الرؤى صوت المواقف صوت صوت الجهاد إضافة فضلا عن صوت اللفظ اللساني. كلام الإمام الأهم من ذلك هو حينما يكون هناك رأي سياسي، رأي سياسي هو الذي يجب أن يهيمن على الإسلام. حينما يكون هناك موقف سياسي يجب ان يكون الموقف هو المهيمن على الساحه، ولذلك تكون القياده قويه، وبالتالي المجتمع يكون قويا. لماذا؟ لان صوت القياده ليس صوت شخصي وانما هو صوت قيادي. صوت القياده مو نافع من الاهواء والشهوات، نابع من المبادئ السماوية والقيم الإسلامية. صوت القيادة مو نابع من القصور والجهل، وإنما نابع من العلم والبصيرة. هذا المنبع هو الذي يؤهل لرفعة هذا الصوت. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لأن هذا كلمة طيبة قد تصعد، لابد أن لا يصعد شيء على نفسه أفضل كلمة، كلمة القيادة، رأي القيادة، موقف القيادة، هذا مطلوب ولكن هو قيادة. فبالتالي ما دام الرفعة لا يمكن أن نحافظ على هذه الرفعة في سلوكياتنا وأعمالنا. هذا حقيقة المجتمع الإيماني الصادق الذي يتقدم. إذا هذه الحالة غير تحكم، غير مو هذا رأي شخصي للقيادة. حينما الطلاب يقرأوا الواقف مصور صوت النبي باعتباره النبي ينزل عن السماء باعتبار الرأي الغالب قيامي بهذا الاعتبار، وأن الله فقد هذا الاعتبار فقد يتحيي ومشروعيته. هذه صفة يريد أن يتحلى فيها المجتمع الدين. الأمر الآخر التعامل مع القيادة يختلف عن التعامل مع بعضنا البعض، ولا تكره له من قول كجاهل بعض منهم لبعض. من جانب حالة الحوار من حينما تحاور مع القيادة أو قابل القيادة هل مخاطبتي كما يخاطب بعضنا بعضا أنا مخاطبة الأنجاب أنا خاطب كذب، فبالتالي أن لك رأي وأي رأي زين. أما حينما أخاطب القيادة أنا أخاطب قيم أخاطب مبادئ، فبالتالي يختلف، وبالتالي الأول يكون هناك أدب رفيع حينما أتحدث مع القيادة، يعبر عن الاستعداد لقبول قولها، ويعبر عن التدبير طريقة المقابلة تعبر عن روح التدبير لما تأمر به القيادة. أنا أشير على القيادة ولكن أملك الاستعداد للطاعة. فإذا لابد أن يكون هناك تميز بالتعاطي مع القيادة، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض من جانب الشكل زين مو زي ما قصرت عليه ولا قصرت عليه، لا هنالك لابد أن يخفض الصوت زين بأدب والثالث من في بيت الواحد من صلاح الجراية ومن القليل وجانب طبيعي، لكن حينما تكون القيادة لابد أن القرار والكلمة الأولى والأخيرة تكون للقيادة. هذه القيادة هنا تقوى في مكان قيادية تمكنها من أداء فحينما يكون هناك حوار إذن لو تحاورنا مع القيادة لا بد من التسليم حتى القيادة أيضا تكون عندنا القدرة لبيان قيم المجتمع والإدراك. إذا ما تحرك الله إلى الله ما استقيم الله وقدمنا آرانا على القيادة وإحنا في تفكيرنا أنا في تفكيري هل أسأل نفسي بأنني أنا صوتي أفضل من صوت القيادة، رأيي أفضل من رأي القيادة، وإحنا نتحاور وياه أنا ما أتحاور وياه على سقف وتقلل بما تقول وإنما أتحاور وبعدين أشوف النتيجة، أتحاور وياه وبعدين على سقف حوار أنا أعلم النتيجة. زين إذا كان هذا بدون نتيجة من غياب كل شيء أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كل القيم تبقى لا رأي من الإطاعة أسكتم علي أمري من العصيان، لذلك عبر عن إنفاق الأمان. ومن ذلك الآخر معناته شنو؟ أنا لم تشتري كفارة، هذا بصورة عامة شرعية، بل أنا أيضا كفارة، خلاص شيخ حمل إلى قاعدة منك، يعني غير مقبول، عمل الإنسان، رأي الإنسان، موقف الإنسان يفقد الشرعية والإنسان يفقد الشرعية، موقف الإنسان موقف سياسي، كل أعمالك تقول مو بالفعل حينما نتخذ رأيي من اتفاق رأي القيادة كل أعمالك تقول، يعني ولهذا واحد يقول شلون؟ هذا هو الاسلام. الرسالة قائمة منذ شرع الله سبحانه وتعالى بوجود لآدم، شرعها على أساس أن الأعمال تفضل عطر الوضوء للقيام. الله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة وأمر الملائكة أن يسجدوا له أن يخضعوا له. إبليس أبى، كل أعمال إبليس وعبادة إبليس حظوا. قال وهكذا قابلين رفض الخضوع لهذه حظوظ اعمال الظالمين، وهكذا بنو اسرائيل رفضوا قيادة هارون حظوظ اعمالهم، رفضوا الاستجابة لقرائن موسى سلام الله عليه، قال إذا لم تركوا فقد رفضوا لا ينفذوا حيث تحرقينوا حينما استجابوا أنزل الله عليهم من وسألوا حينما لم استجابوا جعل موسى فأي واحد منهم حافظت أعماله. نفس الشيء هذه اليهود والنصارى الذين جاءوا الى المدينه وخصوص اليهود الذين خربوا المدينه حينما لم يخضعوا لرسول الله، هؤلاء الموحدون الذين كانوا في قبال المدينه لا في مثل هذا الشيء. وهكذا الامور الاسلاميه حينما رفضت ولايه امير المؤمنين حافظت اعمالهم، كل اعمالها على القضية وصلت الى قبول الاعمال يقصد الى الصدق في الموضوع الموضوع يعني افت امنوا في بعض الكتاب وتذكرون في بعض افتحوا القران ثلث القران هذا الكفار ثلث القران آياته تتحدث عن طاعة الرسل عن طاعة الرسل لأن سعر من كل طاعة لا وجود له إذا لأن الزيادة والصحيح ما تقرر الأبواب والمشروع السعر إذا لا لأن من الوقت ولهذا أمر سبحانه وتعالى بين يدي الله ورسوله أطيع الله ورسوله كثير ما يربط أيضا باعتبار رسول أحد الرسالة وطاعة الله تعبر عن كل شيء. فإذا حق الأعمال ممنوع البشر البكر على وجهه قال هذا إذا عبر القرآن وأن الجملة تشعرون بالشرط هذا إنسان مجاهد مستشهد لا يستشهد مدافع عن الديانة أيضا ودفاع الرسالة يقول هذا الدفاع عن قيم الرسالة من دون القيامة ما يمشي. يقول هذا عمل من الملائكة من المؤمنين نعم يعلم ان امير المؤمنين هو امير بعد رسول الله كل اعمال الاقيمه سلام حينما لا يرفع الا كل لان الله يقول طاعتي عبر السجود لآدم للملائكه ويقول طاعتي لقابيل عبر خضوع لقابيل ويقول لبني اسرائيل طاعتي عبر الخضوع لهارون ومن ثم يقول له طاعتي عبر الخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول للامه الاسلاميه طاعتي عبر الخضوع لامير المؤمنين على بيت النبوه ويقول ل الضائع أهل المريض يقول ضائع في عشرة المظهر على مقبض عليه الرد عليه كالرد عليه والرد علينا رد على الله رد على الله من يرد على الله ماذا تكون النتيجة؟ بالتالي بعض العمل يعني يريد رد على الله ما قال لي الاسلام هو قال لي ان اعبد بالعباده من لا يعبد الله ان لم يعبد يا احد ابد ابد من اين اقول لك يا الله حضور حضور الرياضيه كمان يريد الله لا والله يريد الاسلام الله سبحانه وتعالى يريد الطاعه والعبوديه لا عبر ما يريد هو والله سبحانه وتعالى يريد الخضوع يعني يرمونا للبيت ويريد الخضوع للعلماء والله ما شاء الله وبالتالي المنافق هو الخضوع اذا الانسان ما يتعلم الى لا يحفظ العلماء انما يتقبل الله من المتقين قد كفر العلم وان لم يتق الله الانسان الذي يرفع صوته فوق صوت الجلالين يقدم رايه على راي الجلالين زين وبالتالي هو رفع والقيادات وما شابه هذا يحفظ الخلاف الجنطره الانسان يحفظ قول محمد ان يحفظ الاعمال المسلمه حتى لا تحفظ الاعمال وأنتم لا تشعرون بفكر عن عمل الخير وضع الصدقة أن سويت ما كان لكم كل هذه الأعمال لا قيمة لها بعض الأعمال لا قيمة لها لأن شرعية يعني الآن الزمان يقرأ الزمان ويفقط الزمان ومثل كل شيء لا يمكن كتاب الله وعشرة دين أهل بيت زين طب ما في سنة تأتوم زين إيمان يقول سنة تأتي القرآن يقول لك سنة تبايا البيت قرآن يقول لك أطاع سنة البيت أطاع الله ورسوله وللعب وما أطاعه القرآن يؤمر باتباع البيت فإذا لا يمكن أن يؤمر في القرآن بدون طاعة أهل البيت بكذا قال الله تعالى عوض الحائط قال الله تعالى عوض الحائط قال الهداه كلها رقبة كلها ليه يكون في الجيش لون هذا وفي سبيل الله متغلب فيكم القرآن ما متغلب في القرآن حتى يقول لي شو اسمه هذا القطع مني تقول له صوت له يقول لي القرآن خلص يوم يطلع ويطلع يقول لي ما أما الدنيا الذي يجعل القرآن عظيم هذا هو قلب إذا ما إنسى فبالتالي خلقيا لا يتحقق التمسك بها إلا لطاعة من يحملها ويتبناها ويتقصى لها أولا أن يكون هو المسؤول أولا وعيوزا من أمام إلى فرق وأصواتكم فوق قول النبي ولا تدعوا لكم بالقول وجعل بعضكم لبعض أن تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشكرون لا تشكرون يعني القرآن البين وهي مهمة يظن انه لم يصدعه لكن ظل الاعياد ولذلك في الحال حتى من المجتمعات كثيرا من يصلوا ويصوموا بعض الناس كانت قيادة من بعيدهم ابدا هو قيادة من السيد يصلي ويصوموا هو قيادة من هذا من يحفظ عمله فهو لا يشعر ما يشعر معروفه لا يجب حاجة من لأنك حاجة حتى لا تحفظ عمله الله من يحفظ من يحفظ نفسك من يحفظ الرحمن لرسول الله وجل بيت النبوة وللأنبياء جميعا نؤمن بكل الأنبياء خيالاً ما نضغط لنا أرض الرسولين ونارد أن نقل باطل ونقل بخيالة الرسول وأنه أفضل الأنبياء ونارد لأن نقل بما يؤذر ونؤمن بخيالة هذه البيت الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بخيالة علماء المقام الذي جاء بها أهل بيت النبوة غادوا عليهم غادوا عليهم ونؤمن بهذه القيادات الربانية التي تجسد في المجتمع على واقعها وفي المتطلبات أن يجعلهم من الممكن كثيرا بهم ولا يجعلنا ممن يتقدم أو يتقدم المتقدم عليه المعرف يجعلنا من اللازم والمتمسك بهم من رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوعات عن رزق المطبوع